يقول السائل: أعطي زكاتي كمشتريات واحتياجات شهرية لأسرة محتاجة، هل يصلح هكذا؟ أي أنه عليه على سبيل المثال ألف من الجنيهات زكاة مال، هل يجوز أن يشتري بها مشتريات من طعام وشراب وملبس يرسلها للأسر كاحتياجات بصورة دورية؟ هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الصنيع إلا في حالة سفاهة ولي الأسرة، إذا كان ولي الأسرة سفيا جاز لك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه وتقوم باحتياجات البيت من زكاة المال، أما إذا كان رشيدا فلا يجوز لك ذلك، إنما تعطيه المال فهو ماله وبالله التوفيق. السلام عليكم.